بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرا سورة بقرة آية جهفاء الرائقلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جتشو الرجل كفر سورة بقرة أكما بيتا أول كانت نما كان بكسده تقود آية أفري كيستي مؤمن توتا قل كل ور ملكي ور جنة دبت آية أفري كيست آية ندرا ألف لام ميم جتور شنس الأولت آية أسيت كاما سندبنان سنتي آنسيتي ور بدي ور هونغو ور إبدا دبت ور كثير بن تاسسيني مال جد ربين كيدنا إن الذين كفروا ور كفران ور ديدان ور مرومان جدو حق أكان فراتوك ديدان كفري جدون التغطية والجحود وان تكو رويسو واكتني ديدو وصما يسيم اللد استلاح علماء تدي كفري جدون التكذيب بالله وبما جاءت به رسله عنه كلا أو بعضا رب مكناه كجب سيسو وان ارغون إساء رب الرانمتين لفت اللي كجب سيسو غري إسي كجب سيسنو مر إسي كجب سيسنو كفر يجتونك مال جردو برب دين كينا إن الذين كفروا ور كفران وان سلا اتي امنون برباچي سمرت امنو ديدني كفرن خربي في رسول التل كفرن كغيا بودات التل كفرن سواء عليهم اسان الرت والمكيتج انذرتهم ام لم تنذرهم أي مستوى عليهم إنذارهم وعدم إنذارهم ولما كتا إسان صدا تشسو في إسان صدا تشسو أبو اللي ولما كتا لا يؤمنون هن أمنني جرك ور أمنو متي ور أصوبيك ديدي وَرَأَمَنَنِي مِتِيجَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ جَجُّمْ كُنْ مَصْدَرَتِّ قَرَقَ الْفَمَجَنَا إِنذَارُهُمْ وَعَدَمُ إِنذَارِهِمْ إِسَانْ سُدَاجِّفْتُ عَزَابَ رَبِّي إِتِّهِمْتِ إِسَانْ سُدَاجِّسُ الْأَبْدُو لَجُّوا وَلُمَكِتَا لَا يُؤْمِنُونَ هِنْتُوْقَ أُمْسَنْ سِرَّمْ فُرَتَنِي جَدْعَنِ رَقَمَا إِسَادِ مَالِي فِي فُرَنِي خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Onnetan isani irratti rabbin chufe chufa itti gode akaysin wa bekun dandeen khatamallahu rabbiin cufe alaa qulubihim onneeddan isaanii irratti cufe qadaade jechuun wa alaa sam'ihim dhageettii isaanii irratti illee cufe haqa dhagahuun danda'an hayxi gurra isaaniin seentu وعلى أبصارهم غشاوة أغر يدن إساني إرت اللي حبو قجرة أرغا إسان أرغنين إجا إسان أرغنين تنرت اللي حبو قميت إتي حبو قميت أكاو إتي حبو قفمي حبو قيتو إتي جرا خناف جتشا إن أمان نجد Rabbi warra akkasii nama hin taasisiin qalbiin silaa wahiin beekan itti cufamte waa beekuu hin dandeettu. Karaan nu aayata rabbii ittiin dhagayan ka qara'amu gurraa gurri illeen cufame waa dhagahuu hin danda'an. Wanni kun ka ijaan laalanii akka rabbiin itti samii uume akka itti dachii uume kana hunda uumaa rabbii kana mara laalanii ka silaa nama amansiisu ijji isaaniillee haguuggamte haguuggitu irra jira waa arguu hin danda'an. Kanaaf hin amanu. Walahum cadaabun caziim. Isaaniif guyyaa boodaallee guyyaa qiyaamaadha aakhiratti. عذاب دل بيتو إساني في جرية لا لا قدو عذاب أكان جبأك أكان نملا لسوتو إساني في جرية رب سبحانه وتعالى آية كان الرواب النفر أتمو نمني آية ربي ديدي waan silaa itti himamu dhagahuu dadhabee haqa kana fudhatuu dide rabbiin qalbii isaa qollofuufi qalbii isaa cufuufi gurra isaa duuchuufi ija isaa haguuggee akka inni waan argine godhuudhaan jazaa isaa deebisa jechuu asirrattu akkuma aayata biraa keessatti illee jedhu فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان جلتني جنان كران نتك أبدا جنين أبتو ددني إرادبني إراجلتني جنان أزاغ الله قلوبهم ونيت إساني لربي درسي كما سنتي قرتي تربي واللالتي جنان kuni warra kaafira qulqullu warra rabbitti amanuu didee waan itti amanan marattu amanuu warra dide kun faallaa warra mu'mintoota duraan dubbatamee san bakki isaan galan eessa cadaabun caziim azaaba akkaan jab'a ka akkaan guddaa ka akkaan dilbii sanitti galan jechuu bakki isaanitti gala. Ulamaan ka jedhan aayata kanarraa ammallee wanni fuudhamu innalladhiina kafaruu jechuun kun caammun uriida bihi alkhusuus akka aayanni jettutti warra kafare gorsuufi gorsuu dhabuulleen homaa bu'aan qabuu hin amananii jedha. Warri hin amanan jechuu rabbiin asitti nuu hime kuni haguma murtaa'e tokko kaafirri warri amanu hedduutu jira. Daliilli meeqaatam ka dubbatee jira. Warri kaafiraa amanuun ni jira. Maaliree caammiin asitti walitti qabee dubbate kun أولما عام أريد به الخصوص عام لما والرسول بردتكم بيتا عام مخصوص جدون bakka takkatti waan tokko walitti qabatee dubbatee daliilli bakka biraatitti waan san keessaa waa baasu waan sanirraa waan tokko qoodu caamun maksuus jedhaniin san sun hedduu quraana keessa ولكن كوني عام أريد به الخصوص أول ما ويتدب تموه كافر توتما كفري إردت قلنجت ربي اتدبر ستو اتفت أمجت مجرد كفري تيمتي كفري عام ميمتي أكو مثلا من اللي ون الرافور أمو نمتجي داعي توكو وان إسان الرد قال وانهم بين دعوة مرمت قد أجدت إذا إيه كان أمن نتات ما دعوة اتقل أني جدتم في يوك الياتو تهي وان ربي برد كتب ميجر وانهم بين كجر مرت كنمته ككرر راقوري أتي رسالة ربي اتمقيسو جدتم يوك ربين هونغو إسادة برسيتاتي سلا إن نونما يوك ربين كجيلو إسادة برسيتاتي أمنون إسا نيك هجيلما أمنون لني مارغمي آية لمن كان كيسة ربين كافر قل قلو نودبت كانت تيانسي ور ظاهرة كانت إسلام فكاتو كيس إساني كافرة منافق توتا دبتي أسيتي أنسي ما لو يتجدو ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين جرين ما إرام مرامت ومن الناس جرين ما إرام من يقول كجر الجرى آمنا بالله ربي تأمني إسا دوغ أمسيني قبرمان أغا إسا جنني ظاهرة كانت جئيكا أمني جتو همت الجرى وباليوم الآخر قيا بودات تلي أمني قيا بودات تأمنوا جتون إيجادونهن كافا من جتشتي أمني إيجا كانهن تويا تبنا هن كافا من جتشتي أمني إيجا تويا تبني بودا دنانا خيري تاتو خيرين همتو تاتو ورن متدالين إبتان دنانا هن كافا من جتشتي أمني جتشتي سرين كان يولدت كبتك يا أكرات أمان جتشون guyyaa boodaatittillee amanne nama jedhutu jira nama kanarra wamaa hum bimu'miniin isaa waa warra amananii miti jedha rabbiin ammoo waan amannee keessa beeka'ani isaa waa warra amanee miti warra haqiiqaan amanee miti jedha منافق توتا ظاهرة كانت أمن جدانيت إسلام فقاتني كافر ما قراك إستي قد رويفتني ور إسلام هاتو جيتو ور كسير بن تاسين يخادعون الله والذين آمنوا ربين اللي نغنن ور أمن اللي نغنن ويتاكنا جدان نما أمن فكيسن جيتو وما يخدعون الا انفسهم حقيقه امريتتي حقيقه دبيتتي لبما في غنمله ربي ان كانوا لين دندهن مؤمن توت اللي كانوا دندهن يجو وما يشعرون عاقبان غنو كنا نتي دي بيتي جتو كنا مبيكن وفو ما غنا جر جتو كنا wanni nuti amma zaahira mul'ifne islaama ufakkeessine kun nun fayyadu keessi keenna kaafira tahuu kana rabbiin ni beeka yookaa ergamaa isaatittuu nu himee fadihaa taana jechuu kanan beekanii lubbuma ofii ganaa jiran jechuu kana hin beekan jedha rabbiin. Maali? Wanni beekuu dhabaniif fi qulubihim marad onneedhan isaanii keessa dhukkubni jira dhukkuba munaafiqummaattu keessa jira fazaadahumullaahu maradan rabbiilleen dhukkubuma san irratti dhukkuba ittiidhe dhukkubuma irratti dhukkuba munaafiqummaa qaban dhukkuba shakkiidhaa qaban kabir'aadhaa dhukkuba isaan qaban san irratti ammallee rabbiin dhukkubuma itti hidhee jechuun yoo aayanni takka buutee aayata takka kijibsiisan aayanni sun dhukkuba isaaniitti maalii fi hin bir'atan hin shakkan osoo ka amananii yaqiinatti amanan taatee silaa hin fudhatan ammallee aayanni biraa wayita buute illee dhukkubumatu itti hidha'ama ammallee ta biraa wayita dhufte illee dhukkubumatu itti hidha'ama. Rabbiin dhukkubumarraan dhukkuba itti hidhaa jechuudha gaafa kana. Walahum cazaabun aliim isaaniif azaaba akka hallaalessaattu isaaniif jira bimaa kaanuu yakdhibuun waan isaan kijibaniif waan ka kijiban tahaniif azaaba laalessaattu isaaniif jira ni kijiban jechuudha. Munaafiqtoonni akkuma beeytan aayanni hedduun munaafiqarraa dubbattu warra kijibaati jetteen isaanii wallaahu yashhadu inna almunaafiqiina lakaadibuun rabbiin ragaa baha jechuu munaafiqtoonni kun kijibtoota jechuu rabbiin ragaa baha jechuu ka keessa isaanii beeku. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يو إسانين جدامي دچي كي ستي بدين دلقنا هم بلسنا نمن جلسنا خرام لنا من أوفنا يو جدامين قالوا إنما نحن مصلحون نتي والرواتل تمالي والرواب اللي سومتي gorsalleen qeebalan jechuu namarra rabbiin duuba maal jedheen alaa ilaalaa jechuudha dhagaa innahum humul mufsiduun isaanumaatu warra badiiti innahum isaan humul mufsiduuna warri badii isaanuma jechuudha. Humiin booda lammata deebi'ee kun hasrii kenna jedhan isaanirratti gabaabsu warra badii. Warri badii isaanuma jedhaan rabbii. Walaakin laa yashucuruun haa tahu warri badii nuhi jechuun beekanii. Warri badii nuhi jechuun ofirraan beekan jedhu. Akkuma san ammas wa'idaa qiila lahum aaminuu yoo amanaa isaaniin jedhame kamaa aamanannaas akka mu'mintoonni duraa sun amananitti akka namni amanetti amanaa yoo jedhaniin iimaana dhuga'a iimaana qalbirraa dhufe amanaa yoo jedhaniin qaaluu ni jedhan anu'minu kamaa aamana sufahaa akka gowwooleen amananitti amanna. Warri akkasitti diinaa rabbii qabatee diinaa rabbiititti bulee shari'aa rabbii qabate sun gowwaadha akka laalcha isaaniititti. Akka gowwooleen amananitti amannaa nuti hin amannu jechuuf deema. Rabbiin maal jedheen duuba asitti illee alaa dhagaya. Innahum humus sufahaa isaan هم السفهاء غووله واللالتولين إسانما سفهاء جتوم نما دلغا وهين تلج واللال جتو جمع سفيه خفيف العقل لا يحسن التصرف والتدبير هم تلج ومدلغ مركز ستك وان تلج نجتو والروان دلغ مركز ست وان تلج غووله إسانما ولكن لا يعلمون هاته غووله نهججوزا أفتن بيقان يا ربي وإذا لقوا الذين آمنوا أما اللي صفات إسان قبنر وان إسان اتين همم نر منافقتون نكون إذا لقوا الذين آمنوا ور أمنني ور أغان أمني يوقن من يو ور أغان أمنت أفن قالوا آمنا نجران دوبا أمن نجران نتلين نل ورمك كيسن ات أمني جرانين ظاهرة كنتر إسلام وفكيسن وإذا خلوا إلى شياطينهم متوتي بدي سنت يو أجد جعان متوتي إساني رؤساء فسادة ور بديك إساني سن ور متاقو لتني جلدي من سنت يو أجد بأن يو إساني ولين قبعا بهن قالوا إنا معكم نت إساني ولين جرى هن أمني جرا ولين تاو كينا في ولين ديمو كينا في أمان نججو أجت جنساني في ججان شكنا إنا معكم وان هند كيست إسني ولين جر أمانتي كيست اللي أمانتي ماتي سن الرجر جبا مسلم توتا مؤمن توتا كيست اللي إسن مولين جر نتي إسن وجيني جراني إنما نحن مستهزئون ويتأكد من جرى إسلاماتين مؤمن توتا لغازنين أمن جنو إنما نحن مستهزئون نتئنما ورأشعاتي ورتفيتي تفيف أشهد أكس جنة جرسا أشوف جرسا تفتو فكس جناني أمن نيسا إسني ولين جرى هما وان أمن نمك أبنون شكينا جيت دوبا ما جاء رب سبحانه وتعالى أكما إسان ورم من توتا تفتنسن جزم سنفقات إساني قلت ربي الله الله يستهزئ بهم ربي الله إسان تفتا إسان أشا إسان تفتا ويمدهم إسان التفورة إسان إيسا في طغيانهم جلنا إساني سنكيسة إسان إيسا يعمهون أكبلو مني دمانيف جلنا إساني سنكيسة إسان إيسا إيرسة إتفورة أتكيسة إسان إيسا يعمهون يجون تكا حالك دم أنتهنين جدون لما أنيتما لما إنسا كان كيست إيفماني لما إنسما كان كيست جراتا جدو ما لري والركسيس ما الجرمان أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والركسيس الذين اشتروا الضلالة والربدي بتاتي بالهدى قجيلون إسام بدي بتتن هم بتتن جتون ججيرة مكان خسلا قجيلو قبتو قبن كقجيلو مقبتني إرد جراتهم برباد جسو خانا ديساني بدي قبتن إسام جلن قبتن ورسف إساني أما هم نكون munafiqtoonni haalli isaanii akka amma haasoyne kuni alladhiina ishtarau dhalaala warra badii bitatan warra jallinna bitatan bilhudaa qajeelloo qajeelloo dhiisanii badii qabatan jechuu karaa gaarii dhiisanii karaa fokkataa qabatan jechuu famaa rabixat tijaaratuhum daldaloon isaanii homaa bu'aan finna yaa rabbi famaa rabixat bu'aan finna waan argamsiifneef waan gaaritti hin geessine jijjiiratiinsi isaan qajeelloo didanii badii qabatan sun bu'aa wahiituu hin finneef tijaaratuhum daldaalli isaanii isaan daldaalan sun kan achi kennanii qajeelluma achi darbanii uf duubatti badiin isaan qabatan sun homaa isaanii hin finne wamaa kaanuu muhtadiin warra qajeele irraa illee hin taane jedhan rabbi hin qajeelle illee bu'aa wahii illee hin arganne wanni isaan argatan maalire ibidduma qofa wanni isaan argatan warra waan dhagaheen fayyadamu rabbinu haa taasisu sifaata munaafiqtootaa kanarraa illee warra fagaatu rabbinu haa taasisu waan isaan himamaniin kijiba kanarraa illee warra fagaatu rabbinu haa godhu darsiin keenna karraa asitti dhaabata haga darsii biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessa jiraadha sallallahu alaa sayyidina muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin.